الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. نسأل الله السلامة، آمين يا رب. قلت وقد تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الراجح في هذه الآية العموم، وهناك قاعدة تحكمنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن جاءت مسببة بأهل الكتابين إلا أن أهل العلم حملوها على عمومها، فيدخل فيها كل من يكتم علما حتى ولو كان مسلما، بل كما قال أهل العلم والمسلم من باب أولى. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى ذم اليهود والنصارى بأنهم كتموا وبدلوا وحرفوا، أليس المسلم الذي يكتم أو يبدل أو يحرف يدخل في هذا الوعيد من باب أولى؟ الإجابة بلى بلى. ومن هنا رأينا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وقد أكثر الناس عليه وحدثوا أنه يحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أولا لماذا كان عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، ذلك لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كما بينا في المحاضرة السابقة، وبين أن كلام الناس كان كافيا في أن يجعله يكف عن الحديث لولا هاتين الآيتين أو لولا هاتان الآيتان. ومن هنا رأى أبو هريرة أن هذه تشمل كل من لديه علم، فلا يجوز له أن يكتمه مسلم كان أو هي متعلقة باليهود والنصارى السابقين، ولكن هذا يصدق أيضا على المسلمين. ومن هنا تحدثنا عن خطورة كتم العلم وبينا معنى الكتمان، أليس كذلك؟ قلنا ما معنى كلمة كتمان، وبينا أن كاتم العلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يلجمه الله يوم القيامة بلجام من إيه؟ من نار. وكما قلت لكم الجزاء من جنس العمل، فكما أسكت لسانه عن البيان الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويلجم له فاه بلجام من نار. ولذلك قلت لكم هذا واجب على كل من ينتمي للعلم، عليه ألا يكتم علما، إن رأى حقا يضيع عليه أن يبين الحق، وإن رأى منكرا يقوم فعليه أن يبين أنه منكر، وإن رأى من يبدل في الدين أو يحرف أو يضلل الناس فعليه أن يرد وأن يدفع، كل هذا من أوجه البيان التي كلفنا بها، وليس كما تدعي بعض الفرق الموجودة الآن يقول لك احنا ما لينا نتصادم مع الناس، ما تقول لي ده منكر، ولا تقول لي ده معروف ضايع، ولا تقول لي ده انت غلطان، ولا ما انتش يا عم، لا لا لا، هنقول الناس صلوا وصوموا خلاص على كده، زي بتوع الخروج وما إلى هذا، حالم تعبانة ما تفهم شيء في الدين على الإطلاق، وبقولها بملء فيه. ليه؟ الدين حلقات ينبغي أن تكتمل، لا يجوز أن تأخذ منه حلقة وتترك باقي الحلقات. وأنا قلت لكم، كنا بدون ذكر أسماء في ندوة علمية في مرة من المرات، وكنا في السويس في حي هناك اسمه 40، مسجد معروف وله شعبيته، وزمان من أكثر من 20 سنة، كنت في ندوة مع أخ زميل لي في الكلية، وكنا متخرجين ومعيدين وما إلى هذا، ودعينا إلى هذا المسجد، وبعدين أرسلوا إليه سؤالا يتعلق بقضية الحاكمية، فراح ماسك السؤال وقال لا علاقة لي بهذا السؤال. طب ما انت مالكش علاقة، امال مين ليه علاقة يعني، امال مين ليه علاقة يعني. فغضبت، وكانت واقعة بيني وبينه في الندوة وبعد الندوة، خلاص يعني ما معنى لا علاقة لك، امال مين له علاقة، مين له علاقة. قلت طب بس اللي بيبعت السؤال ده ممكن يستدرجك. يستدرجك ليه؟ الله، هتقول كلمة حق ولا مش هتقول؟ استدرجك ولا ما استدرجش؟ اللي بعت لي السؤال يطلع زيد، يطلع عبيد، ان شاء الله يطلع حسن مبارك، هجاوب اللي ايه القضية، ما دام هجاوب بالحق بما لدي في القرآن والسنة، ايه اللي يضرني مين اللي بعت السؤال ده؟ انا لا علاقة لي مين اللي بعته، انا القضية قضية حق، بتسأل عن حق وبين لك الحق، قبلته ما قبلتوش. زي ما بقول دائما، اللي يزعم الحق يطأ، دي قاعدة انا الحمد لله أسير عليها. فاكتمال العلم هذا شيء خطير جدا، شيء خطير جدا، من أخطر ما يكون. ومن هنا قلت في المحاضرة السابقة، وهذا ما وقفنا عنده، قلت لكم أهل العلم طرحوا هذا السؤال، الأصل القاعدة لا يجوز كتمان العلم، خلاص، ويعلى بهذا العلم الديني لا يجوز كتمان العلم، اللي الناس طبعا في حاجة إليه كما بينا معنى كلمة كتمان، خلاص. طيب، معروف ان كل قاعدة عندنا لها استثناء، يعني اذا قلنا مثلا لا يجوز الغيبة، هتلاقي ان في حالات يجوز فيها ذكر معايب الاخرين ولا يعد ذلك اغتيابا. لو قلنا لا يجوز الكذب، هتلاقي في حالات يجوز فيها الكذب بل يجب. اذا كل قاعدة لها استثناءاتها. فهذه القضية وهي قضية كتمان العلم، الاصل انه لا يجوز كتمانه. طيب، هل هناك في هذه القضية استثناءات؟ هو ده السؤال. انا قلت لكم في المحاضرة السابقة، وطبعا كنت استحضرت معي هذا الكتاب وهو تفسير القرطبي، بس ما ادركنا هذه الاجابة، ولذلك صعدت لي مرة اخرى، قلت لكم وعدت ان انا هسمعك كلمات قالها القرطبي، واخد بالك، وضعها امام عينك كده، امام عينك كده، ودي اللي هتفتح لنا بقى باب الإجابة، وهتشوف ان هناك 9 حالات يجوز فيها كتمان العلم. لكن اسمع العبارة المجازة اللي قالها القرطبي دي. القرطبي بيقول ايه في تفسير الآية دي، باللفظ انا هقرأ بالكتابة اهو، وتحقيق الآية هو ان العالم اذا قصد كتمان العلم عصد، ولا قصد لكتم علم قاصد، خد بالك بقى، سواء سئلت عنه او لم اسأل، بس يكون ده ايه، ده مقصدي. زي ايه؟ زي يجي بعضهم مثلا يفسر آية، والآية دي فيها تعرض مثل يهود النصارى، وقاعد هو في التلفزيون، فيعمل ايه؟ يعديه، مش كده؟ يعديه، والله يعديه، انا بقولها بملي فيها، وبيحصل كتير يعني، يعديها. يبقى قصد ده ولا بقصدش؟ ده ويله من الله، انا بقولها بملي فيه، ده ويله من الله، فهو قاصد يعديه، خلاص قاصد يعديها. يتكلم مثلا عن قضية السلام ويقعد يقول السلام واحنا أمة السلام والسلام مقصود لذاته وثوابه ويفوت لا تبدأوهم بالسلام. هيقدر يقولها في التلفزيون هتقوم قيامته ايا كان من النبي اللي قال بس هتقوم قيامته. النبي قال بس انت ما تقولش عد دي كتمها فوتها ده كتمان. وفي اللي بيقصدوا هذا كثير بيقصدوا هذا ويعمدوا اليه ويعمدوا اليه. فشوف الكلمه اللي قالها يقول العالم اذا قصد حتى لو ما طلبش منه لكن هو عدها قاصدا ان هو يعمل ايه يكتمها هيقضي اهواء المولدين كذا كذا كذا. اذا قصد كتمان العلم عصى وان لم يقصد لم يلزمه التبليغ اذا عرف انه مع غيره. ومن هنا قالوا ان تبليغ العلم ده فرض ايه فرض كفايه. يعني لو غيري بلغ خلاص مش لازم الكل يقعد يبلغ. لو غيري بلغ خلاص القضيه انتهت القضيه انتهت. ولذلك لما واحد راح باعت كاتب لي وقال لي مش عارف يعني هجمت عمرو خالد ومش عارف ايه طب ما عبد الصبور شاهين قال طب عبد الصبور شاهين طب ما غيري كفاني. يعني المطعاني راح منزل له كتاب مسحه فيه لازم اعمل انا كمان كتاب وعشان عملت في عمرو لازم اعمل في الكل. غيرك كفاك غيرك كفاك خلاص انتهى. هي مش قضيه كل واحد فينا انا ما لقيتش حد يرد على ده رديت عليها غيري رد على غيري وهكذا وهكذا. فمدام غيري قام بهذا الدور اذا هو الحمد لله قد كفاني. انا شاف ان غيري ما امشي او الناس سكتت لا انا بتكلم بقى فاصبح هيبقى فرض عين علي. لكن غيري قام خلاص كما يقول القرطبي. اسمع بقى بيقول ايه بقى ودي العبارة اللي عايز تسمعها. واما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية. اللي يتسأل على العلم خلاص في الحالة دي بدام يتسأل خد بالك بقى بدام يتسأل يعني نفرض غيري بيبلغ لكن انت البلاغ مثلا ما وصل لكش وجيت سألتيني انا اللي يحصل اللي يحصل مش هقول لا علاقة لي بهذا خلاص مش هقول اصل ده مش في سياستنا مش في مبادئنا لا اصل احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي. ما في بعضهم بيعمل كده زي ما كنت بتوع الخوت كانت بتساوي يقول لا احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي لا مش مالناش دعوه بالكلام ده. امال مين لي دعوه امال مين لي دعوه خلاص. ففي ناس تقول لك كده فده منهج فاشل وبقولها بملي دي منهج فاشل خلاص. فاذا سئلت الكلام هنا واضح اهو بقى. واما من سئل فقد وجب عليه الايه التبليغ لهذه الايه. اسمع اللي جاي بقى. اما انه دي هيقول لك بقى امتى تكتم العلم ما تعلموش. عايزك تسمع العبارة وطبعا هنبتدي بقى نفقطها كده وناخدها بأدلة. اسمع بس العبارة. اما انه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم. كمل. وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال خلاص الجدال ليجادل به اهل الحق. ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ما له. ولا تعليم السلطان ولا تعليم مين السلطان تأويلا يتطرق به الى مكاره الرعية. ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعل ذلك طريقا الى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تمنع الحكمة اهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير اهلها فتظلموها اللي هي بقى الحكمة. وروي عنه أنه قال لا تعلق الضر في أعناق الخنازير. يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. سمعت العبارة؟ سمعتها من أروع ما قيل. شوف جماعها كده ولخصها كده، عايزة بقى يحصل لها ايه؟ تتفتت كده، تتفتت كده. لكن عبارة لو عندك القرطبي كده صورها ودقها قدامك كده، تقعد كل شويه باصص لها كده. تعالى بقى نشوف، ها، متى يكتم العلم ولا يجوز تبليغه. هبدأ بأهم حاجة شدتني كده في وسط الكلام، عارف ايه هي؟ والله انت اللي قلت مش انا. خلاص، انك تعلم الحكام والسلاطين، السلطان والحاكم يسألك فتقول له حاجة يسيء استخدامها ويظلم بها الرعية. يا ريت بتوع العمم يفهموا الكلام ده حتى لو حق، ما تدهلوش. ليه؟ علشان ما يستغلهاش في أذية الرعية أو فعل ما يهوى، أو فعل ما يهوى. إزاي؟ سأضرب لك مثالا بحديث في صحيح البخاري. صحيح البخاري، سيدنا أنس بيقول: ما ندمت على شيء كندمي على حديث حدثت به الحجاج. شوف، أشد ندم ندمه على حديث حدث به الحجاج. ما أدراك بقى ما الحجاج؟ خلاص. طب إيه الواقعة؟ الواقعة إن الحجاج سأل أنس قال: ما هي أشد عقوبة عاقب بها رسول الله؟ إيه أشد عقوبة النبي عاقب بها حد؟ فيقول: فقصصت عليه قصة العرنيين. جماعة جم طلبوا الإسلام، فالنبي علمهم الإسلام عليه الصلاة والسلام، فاجتووا المدينة، أصابهم مرض، والمرض اللي أصابهم شيء في بطنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا براعي المدينة. خلاص، راعي المدينة ده بيعملوا له حاجة اسمها صرح، زي اسطبل كبير. خلاص، ويجمعوا عنده إبل الخاصة بالزكاة والصدقة والجهاد، تتجمع عنده ويبقى حارس عليهم. فالنبي قال لهم: روحوا له اقعدوا معاه، فاشربوا من ألبانها، في لفظ وأبوالها، فإنها صالحة للزربة بطونهم. خلاص، فلحقوا براعي المدينة، مكثوا عنده بيشربوا لبن الإبل وبول الإبل حتى برئت بطونهم. كل ده بيحكي أنس لمين؟ للحجاج. خد بالك بقى. قل: فلما صحت أجسامهم قاموا إلى راعي المدينة فقتلوا وارتدوا عن الإسلام وسرقوا الإبل. شوف كم مصيبة بقى، قتلوا الراجل وارتدوا وسرقوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فلما جاءوا سمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم. كانت أشد عقوبة. حجاج هنا بيسأل أشد عقوبة ليه؟ وتعلم بقى، خد الحديث ده: كل من خالفه عاقبه بهذه العقوبة وقال هكذا فعل رسول الله مع مفسدين في الأرض. فاعتبر ان كل من خلفه يبقى ايه؟ يبقى مفسد، والنبي عاقب بدي، فهو راح معاقب بدي، فوضع الحديث في غير موضعه، في غير موضعه. فتروح تعلم حاكم ظالم ها يسألك الأصل كان أنس يعمل إيه بقى؟ ولذلك أنس ندم، كان بيتمنى لو كتم عنه هذا، لو كتم عنه هذا. ليه؟ لأن يا أخي أنت توصل العلم لتحقيق الخير كما قال أهل العلم. أنت بتوصل العلم ليه؟ ليه؟ حقق خير يا أخي، تنشر خير في الناس، يبقى أنت بتوصل العلم ليحصل الخير. فتكون النتيجة إيه؟ لما أنت تروح تديه الحاكم ظالم فياخده، وتكون النتيجة أنه يتخذه مدخلا لظلم الرعية، يبقى حققت خير؟ يبقى حققتش خير، يبقى حادث. وهنا تبقى وضعت العلم في غير أهله، وهذا لا يجوز. ومن هنا لما يجي يسألك ويقول لك الحكم إيه ويسأل، أنا يجوز علي وليا إن أنا أعمل إيه؟ أكتم، ما دمت أعلم إنه ظالم وهيضع الأمر في غير إيه؟ في غير موضعه، في غير موضعه، بل هيتخذ كما قلت مدخلا لظلم الإيه؟ لظلم الرعية، لظلم الرعية. خلاص، أدي واحد. اثنين، تفهم من السياق ان هناك علم لا ينفع وجهل لا يضر، وهذا الضرب من ضروب العلم بيعتبر مضيعة للوقت. ولذلك بكون عارف الإجابة لكن بعرض عن صاحب بردش عليه، ما بردش عليه، يقول لك بقى كتم علم، مش تفهم يعني ايه لك ايه هو الكتمان ده؟ الكتمان زي ما قلنا ترك اظهار ما تشتد اليه الحاجة، مش كده؟ مش قلنا كده؟ ما تشتد اليه الحاجة، يعني حاجة الناس اليه شديدة، فبيحدث ان فيه قضايا لا الناس في حاجة اليها ولا وصولها هينفع ولا كتمها هيضر. وضربت مثالا على ذلك، وده حدث معي بقى، قلت في زمان وانا قاعد بتكلم، كنت في مسجد مش بعيد عن قسم العتيق، عارفين مسجد العتيق ناحية تانية كده، وكنت بفسر قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وأديه الآية دي وإحنا فسرنا سورة يوسف هنا، وعدنا محاضرتين في الآية دي، محاضرتين بشرتين بساعتين وشوية، أديه قضية مهمة جدا، دقيقة جدا، حساسة جدا، والناس لازم تفهمها صح. فلازم تقول الأول الأقوال الباطلة اللي اتقالت في الهم وترد عليها، وبعدين تقول الأقوال اللي هي شبه مقبولة وإيه اللي جعلها شبه مقبولة مش مقبولة، وبعدين تقول الرأي المقبول وأدلته. خلاص، ولازم تحزم ده بحزام طيب جدا، بحيث ان اللي قدامك ما يروحش منك ولا انت اللي في دماغك يروح منك. فقضية يعني فعلا متعبة للرأس عشان توصلها وتنزل لتحت قوي بحيث يفهمها كل واحد جالس، وانت قاعد ولا قاعد بفسر، واحد عمال يعمل لي كده، عمال يعمل لي كده، تعتقد انه سيضيف اليك اضافة يمكن هي اللي هتحسم الموضوع، ما دام مهتم قوي ومصر وانا شغال وعمال يعمل كده ويرفع لي في ايده. فاضطريت ان انا اقطع المحاضرة، قد يكون لديه ما يهمني ويهم الناس، فرحت قاطع المحاضرة. نعم، قال لي مين اللي حفر بير زمزم؟ قلت له المقاولين العرب عثمان احمد عثمان، ورحت مكمل محاضرة، ولو بايدي كنت طردته بره. خلاص كده على طول. طب عرفت مين اللي حفرها ولا مين؟ انا عارف، بس انت عرفت مين؟ انا عندي العلم ده. طيب عرفت مين اللي حفرها، هتعمل ايه؟ هيروح يعمل ايه يعني؟ هيديله انشان ولا هيعمل ايه مثلا؟ يعني ده هيفرق معاك في ايه بقى؟ في الصلاة ولا في الصوم ولا في ايه بالظبط يعني؟ طب ما عرفتش، ده هيأثر على سعادتك في ايه يعني؟ يعني ده هيضيع صلاتك ولا وضوءك ولا حجك ولا عمرتك ولا ايه بالظبط يعني؟ ومن هنا بعد تلاقي واحد تاني مرة والله وانا بفصل سورة يوسف بالذات، وبرضو لقيت واحد بعت لي ورقة للبطرشين سميت بطرشين، وبعدين الواد عايز اوريك ان عنده علم محدش عرف. فمسكت الورقة وقلت مين صاحب السؤال ده، فرحت لي واحد قال لا انا، قلت له انا مالي ان شاء الله يسموها بطرشين يسموها بدر البدور ايه يعني ايه المشكلة في ده؟ قال لا ما انت بتفصل في سورة يوسف. طب ايه علاقة ده بسورة يوسف؟ قال لا ما اصل زليخة امرأة العزيز كانت جميلة قوي، وبعدين سيدنا يوسف لما خد الملك كانت قاعدة بقى في البلد دي في المكان ده، فعد عليها وقال بدر شين، يعني هي بقت كانت بدر وبعدين بقت شين، بقت شينة وحشة يعني. قلت له سيدنا يوسف قال بدر شين؟ قال ايوه عشان كده سموها بدر شين. لا بارك الله فيك يا اخوي، ايه ده اللي سيدنا يوسف عدى وقال بدر وبقت شين؟ تحس الناس هايفة. وام احمد علمته كلمتين، هو ده ما يتقالش غير في مجلس ام احمد، يعني الكلام ده ما يتقالش غير في مجلس ام احمد، علمته كلمتين فجاي يقولهم، فتلاقي عالم هايفه انت بتتكلم في ايه وبتدور على ايه وهيافات كده، وذلك اسئله كتير قوي تلاقيه رحت طبقها ورحت رميها كده. هيقول لك لا اصل شوف بيزدري الاساس، قال ايه العبط اللي انت فيه ده، انت جاي تضيع وقتنا يا اخي، فيما هو اهم، فيما هو اهم ايه اللي انت بتقوله ده؟ واحد يبعت لك ورقه يقول لك وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب انا والله كنت متوقع ان اسالني يعني ايه الوصيد، بعد يسالني اسم الكلب ايه؟ لولو. طب ايه يعني اسم الكلب ايه؟ يعني ان شاء الله هتسمي الكلب اللي عندك كده ولا ايه يعني؟ شوف العالم هايفه، انا بقولها بملي في دي، عالم هايفه متخلفه عقليا ودينيا مليون سنه. تسال في ايه؟ بتسال في ايه؟ ده علم لو لو لو لو عندي مش هجاوب، مش هرد، مش هرد وما بردش. فده يكتم، اه يكتم طبعا، لانه هيافات الناس دي، دي هيافات الناس اللي هي بتدور على نوافل العلم وتسال عنه، ويبقى بيسال ده تعال بقى اتفرج عليه، لا بيحسن صلاه ولا بيحسن وضوء ولا بيحسن صيام ولا عارف ايه احكام حج ولا احكام عمره، وجاي يسال الكلب اسمه ايه؟ قول لي ده ترد، ومين اللي حفر زمزم وليه بطرشين بقت بطرشين؟ الناس دماغها فاضيه، الناس دماغها فاضيه. فاللي زي دول الواحد بيضرب عنهم صفحا صفحا. وده النبي عمله، وده النبي عمله لما جلس يتكلم مع الناس، واخد بالك؟ وبعدين يطلع واحد يقول له متى الساعه؟ ايه اللي حصل؟ يعني النبي اعرض عنه ويقعد بقى الساعة. طب عرفت يوم الخميس الساعة 6 الظهر يعني ايه اللي هتعمله ساعتك؟ هي القضية كلها ايه؟ القضية ايه؟ زي ما النبي قاله، قال ماذا اعددت لها؟ هي دي القضية، انت مش تسأل الساعة كام ويوم ايه؟ انت مستعد لها ولا مش مستعد؟ هي دي القضية، هي دي القضية. ففي ناس كده تسأل اسئلة ينبغي ان يعرض عنها، ينبغي ان يعرض عنها. فده ما ليس فيه منفعة، وكتمانه ليس فيه مضار، مضار هو مضيعة للوقت لا أكثر ولا أقل، مضيعة للوقت. ولذلك يا أخي أنت ما تلاقي القرآن يهتم بالأمور دي خالص خالص، ولا السنة، لا تلاقي القرآن لا اهتم ولا السنة. لما قال وكلبهم ما اهتمش يقول اسمه ايه ولا السنة، كلام فاضي، كلام فاضي. اخو يقول لك اخوة سيدنا يوسف، ما اسماء اخوة سيدنا يوسف؟ يا سلام، طب يعني عرفت اسماء اخواته انا هتعمل ايه يعني؟ اللي هتعمله يعني؟ ولذلك الاخوان ملهاش، لان القضية انك مش تتعلم اسمائهم، القضية انك تتعلم من قصتهم، مش اسمه ايه مش اسمه ايه. فدي ناس فاضية. الامر اللي الثالث، العلم، نقل العلم الذي يترتب على نقله فتنة، فتنة انك انت قد تجلس فتحدث الناس بعلم فيفتتن الناس، تحدث فتنة. زي كتير قوي اخواننا يبعتوا لي وبضرب صفحا عن هذا. يقول لك الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية نريد ان تحدثنا عنها. لا مش هحدثك، مش هحدثك. ليه يا اخي؟ ده المشكلة دي اوجدت فتنة ما بين الصحابة. عايز دقى اقولها لك افجرها لك دلوقتي، فاقعد احكي لك وقائع واقول لك في اللي هيستوعب وفي اللي مش هيستوعب، في اللي هيخرج يشتم معاوية وفي اللي هيخرج يلعن عائشة وفي اللي هيخرج مش عارف ايه كده. الناس كل واحد هياخدها بقى بطريقته الخاصة، فالكلام فيها. ولذلك طيب انا اعلم بالرد والخوض في هذا ولا الشافعي ومالك؟ طبعا الشافعي ومالك. انت خايف تقول كده ازعل منك ولا ايه؟ طبعا الشافعي ومالك. وانا جاي في الشافعي وفي مالك اجي ايه انا؟ ولا حاجه بالنسبه لهم، ولا حاجه، صفر من مليون صفر على الشمال خلاص. وما هذا كتموا، يعني الناس جم يكلموهم ما تكلموا في هذا او كتب. ليه؟ لان عارف ان ده هيفتح باب فتنه. فالشافعي يقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. ما تقعدش تقول مين وليه عشان ايه، دور على نفسك خلاص. والامام مالك يقول هذه دماء طهر الله منها ايدينا فلنا ان نطهر منها السنتنا. خلاص خلصت، وما يتكلموش في الموضوع خالص. ليه؟ لان الكلام فيه لن يفيد اكثر من ان الناس هيحصل لها ايه؟ هتفتتن. ودي كارثه بكل المقاييس. فده حتى لو عندي علم بالوقائع دي وطلب مني هذا، وبقولها بمني دي اهو، يعني طلب مني ان انا اقص القصة واقول رأيي ورفضت هذا تمام، واوراق كثيرة جدا بعتت لي في هذا. ليه؟ لان ده علم هيترتب عليه ان الناس هيحصل ايه؟ هتفتتن. لكن لما نسمع بقى، وده الفارق بقى، لكن لما نسمع بقى اللي بينال من الصحابة من خلال الوقائع دي، وجبنا ان احنا نعمل ايه بقى؟ نرد عليه. الجدع المؤلف ده ولا المخرج ده اسمه ايه؟ ايه البغل اللي كتب في حق سيدنا عمرو بن العاص ده، بغل بتاع فان بتاع عكاشة ده، السماء انور زفت ده، خلاص ده بغل ما بيفهم شيء في الدين، تريل قاعد واخد بالك، ده انت بتاع رقصات وهجصات وفن، انت مالك انت ومال الاحداث الاسلاميه؟ فمعروف ان الوقائع دي دس فيها من دس بغرض النادي من الصحابه. يعني في ناس حطت اكاذيب علشان انت لما تقراها تعمل ايه بقى؟ تشتم في الايه؟ في الصحابه. واهل العلم وعلماء الحديث نبهوا على هذا، ان في كذابين وضعوا في هذا القصص. ولذلك يقول لك اي روايه جايه من طريق فلان ما تقبلهاش، ما تقبلهاش. ليه؟ ليه؟ اللي معروف ان ده يده مسمومه بيكتب علشان يجعل الناس يتحاملون على الصحابه، فيروح متكلم عن عمرو بن العاص ويروح شاتمه. هذا الكلب الاجرب يشتم سيدنا عمرو بن العاص، الكلب الاجرب يشتم سيدنا عمرو بن العاص. ليه؟ ويقول لك اصل في الـ في الـ في الـ في الفتنه لما جم عملوا التحكيم، فسيدنا عمرو بن العاص اتفق مع ابي موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري كان بينوب عن علي بن ابي طالب، عمرو بن العاص كان بينوب عن معاويه. فالعمرو بن العاص راح جايب ابو موسى الاشعري قال له احنا نخلص المساله خالص، انت تخلع صاحبك ونخلع صاحبي ونسيب الناس تختار. قال له ابو موسى قال انا قبلت. فقال له طيب نقعد نقول الكلام ده خلاص. فقعد ابو موسى الاشعري قال له انت كبير اتفضل انت. فابو موسى الاشعري بدا اني اخلع صاحبي كما اخلع خاتمي، ادي حكمي. وراح خلع سيدنا علي وخلع خاتمه. لو سيدنا عمرو خلع خاتمه وقال اني اثبت صاحبي كما اثبت خاتمه. الكلب ده يقول لك شوف اهو اهو، شوف ده داهية، وهو اللي خرب الدنيا، وهو غدر بأبي موسى. هذه القصة وضعها كلب بيده، وانت كلب صدقته. ما انت راجل ما بتفهم ايه السند الصحيح من غير الصحيح، بتقرأ زي مش عارف ايه وخلاص وتبلغ للناس. احنا بقى اللي يسيء الى الصحابة واجبنا ان احنا نعمل ايه؟ نتصدال. لكن ما عودش نتكلم في المواضيع دي ماشي ونسبب فتن للناس. لكن اذا رأينا من يسيء لا القضية هنا بقى يجب علينا ان احنا نتكلم. خلاص. الامر الثالث اللي بيكتم فيه العلم وهو ان تحدث الناس بما لا يفهمون ولذلك عبد الله بن مسعود كان ليه كلمة طيبة جدا قال لا تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم يعني تقعد تقول للناس كلام يبقى هو أعلى من عقلهم فتتوهم. خلاص. زي ايه؟ زي ان انا جاي اتكلم معاكم في احنا عندنا حاجة اسمها علم الكلام. علم الكلام تعرف عنه حاجة؟ هو علم الكلام ده علم احنا كاتمينه عنكم. شو ما بقول لك ايه؟ كاتمينه عنكم. يا ممكن اكلمك في علم القرآن وفي علم الحديث لكن ما اكلمكش في علم الكلام. ليه؟ اولا كلمات شديدة جدا بيخشوا في خلافات صعبة جدا واخد بالك والفاظ جامدة جدا حاجات تقعد تسمعها تدخلك مخك. شو بقول لك ايه؟ تدخلك مخك زي نظام الفلاسفة كده مخك يدخل. فهبقى بديك حاجة اكن عامل زي اللي بياخد طفل بيتعلم العوم وراح رادف في المحيط. اللي يحصل يغرق. فما تجيش تقول لي هو في حاجة اسمها علم الكلام. امال انت كاتم عننا ليه؟ ما انا لازم اكتمه عنك. ما لازم اكتمه عنك لانك ما انتش حامله. وده ضيع ناس. شوف تعبيري ضيع ناس. ليه؟ لان حاجة فوق مستوى عقول الناس. في حاجات ممكن تبقى بعيدة عن عقلك الواحد يبسطها لك توصل لك. زي ما بيحدث واحنا بنتكلم في تاريخ ابن عساكر بنديك قواعد في علم الايه المصطلح مع انها بتبقى صعبة لكن مع التبسيط بتقرب لك. لكن في حاجات مخك مش يستحمل وخاصة كما قلت ما يتعلق بعلم الكلام هذا. ولذلك قيل لا تحدث الناس بما لا يفهمون. يعني تكلم الناس بحاجة ما فهمهاش هتبقى مسألة صعبة على عقول الناس خلاص. ايضا الجزئية التي اشار اليها القرطبي في ثنايا كلامه وهو النوع الخامس تعليم الكافر. اقول تعليم الكافر انك الكافر ياتي فتعلمه علوم القرآن وعلوم المصطلح وما الى هذا والحديث والسنة يوم يستخدمها في الرد على المسلم وفي الطعن في القرآن والسنة ولذلك انت ما تعلمه الا ليه؟ ليسلم. خليه يسلم الاول وبعدين يبدأ علمه. لكن تروح تعلمه علشان يأخذ هذا العلم ودي مسألة فعلها كثير من الموتورين المستشرقين عملوا هذا. المستشرقون فعلوا هذا تعلموا السنة ليطعنوا فيه السنة عشان بس يقول لك ادي احاديث يضرب بعضها بعضا ودي مش عارف ايه ودي ايه وتعلم القرآن علشان يستغل الايات القرآنية زي ما بتسمع شنوده وغيره دي ايات من القرآن في التلفزيون كده علشان يستدل بها على ان القرآن بيمدح النصارى. بيحصل. فمتعلموش هو يروح يعتمد على نفسه يعتمد لك انت تعلمه ليكون حربا على المسلمين لا هذا شيء غير مقبول بالمرة وفي هذه الحالة بكتب عنه هذا العلم. الامر السادس تعليم المبتدع. المبتدع ليجادل اهل الحق. يعني يجي واحد صاحب بدعة تبتدي تعلمه اصول الجدل عشان تكون في النهاية يروح يغلب واحد معاه الحق. يمكن اللي معاه الحق ما عندوش اصول الجدل اكتر من انه بيقول له اللي انت بتعمله ده بدعة. فتروح تعلمه ازاي يدافع عن هذه البدعة. ولذلك كتير من العمم السلاطين دول واخد بالك لما يجيبوهم في التلفزيون بيعلم المرأة ازاي تحتج على جوزها. بيحصل انها تخرج في الشارع مش كده ولا ايه؟ وانها تعمل وانها تسافر لوحدها وانه ما يكلمهاش وانه ما يعملهاش وانه وانه وانه وانه وانه وانه بيعلمها. ده بيلقنوا اهل الفسق واهل البدع ازاي يرد عليك. ازاي يرد عليك؟ فتكون النتيجة ان الزوج يمكن معلوماته الدينية على قد تروحية سمعت كلمتين في التلفزيون من شيخ راح طصهم له وقايم عليه الحجة فيضطر يعمل ايه؟ يسلم له يسلم له باش هترد عليه. انت بدل ما يعني تحارب البدع واهلها وبتعلم اهل البدع ازاي يردوا على اهل الحق تعلمهم ده. وده النهاردة مالي التلفزيون الافاكين اللي بيجيبوهم ها يعلموا الفاسقين والمبتدعين والمنحلين ازاي يدافعوا عن بدع بدع ازاي. ولذلك من ضمن الناس القضاء التي سمعتها اكبر علم عندنا في مصر واحد كان متشكك في فوائد البنوك ربا ولا مش ربا واخد بالك. وبعدين لي اخوه شريكه في العمل يا منصحه وقعد يقول له يا اسيل دي ربا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. قعد بقى قدام صاحبنا ده وانا سمعت البرنامج ده وعلقت عليه في حينه واتكلمت في محاضرة كاملة في هذا الموضوع بس كنت في مسجد بولاق بكرور. فراح قال اللي بيطلع من البنوك ده تستطيع ان تدرجه تحت اسم حسن التقاضي. وساق حديثا والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا وبعدين لما جات الابل جاء صاحب البعير يطلب بعيرا فلم يجدوا له ما يوافقه. يعني خدوا الجمل مثلا هنفترض مثلا 20 كيلو ما اعرفش اسجل الجمل كام لكن هنفترض كده 20 كيلو خلاص. فالجمال اللي جت ممتلئة فلاقوا الجمل مثلا لقى ضعف 40 كيلو فسألوا النبي فقال لهم ادوله. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم ان من احسن الناس دينا احسنهم قضاء. فصاحبنا هو قاعد قال لك انت بتدي للبنك 100 بيرجعهم لك ها 120 110. يا اخي ده اسمه حسن تقاضي. شوف علم الناس ايه. قام طبعا صاحبنا راح راح لاخوه وراح قايله الحديث والنبي لخبط له دماغه بعد ما كان اخوه مصر ان ده ربا خلاص اتبرجل. يبقى صاحبنا ده عمل ايه بقى؟ بيقول اكبر ائمه. عارفين اكبر ائمه؟ اكبر ائمه. يبقى صاحبنا ده عمل ايه بقى؟ عمل ايه بقى؟ علم واحد مرابي ازاي يدافع عن قضيه الربا الربا ووضع الحديث في غير ايه؟ في غير موضعه. فعلمه ازاي يجادل بقى اللي بيقول له كلمه حق وازاي يدافع عن بدعته. غير بيعرف ان المراه من حقها تخرج ومن حقها تعمل ومين حقها وان المرأة ويقعد يقص ولد كده عشان تقوم الست تقول للرجل عليها الطلاق ما قاعدة في البيت. خلاص خلصت شوية الافاكين الضلالية اللي بيجيبوهم في وسائل الاعلام. خلاص ففي ناس كده شغلتها تعلم المبتدع ازاي يدافع عن بدعته ازاي تدافع عن فتروح تعلم المبتدع ازاي يجادل وازاي يقول عشان تمشي علم ايه وده علم وده. ولذلك احنا قلنا العلم له غايه تحقيق الخير ده حقق خير من عمره ما حقق خير. خلاص فشوف بقى خلط الامور طبعا وردنا على هذا الكلام في عينه قلنا ان اولا ده حسن التقاضي البنك ما بيقترضش منك عشان نقول حسن القضاء يوم لو البنك بيستلف منك ورجع لك اسد ده قضيه تاني. خلاص ادي واحد البنك ما بيستلفش هو البنك بيستلف ما بيقترضش عشان نقول حسن القاضي ده اولا. ثانيا قضيه لابد ان تكون خاليه من الاشتراط يعني ما تروحش بقى تقول له هديك جاموسه 10 كيلو ترجعها لي 20 باربه. ثالثا الامام مالك قال ان حسن التقاضي يدخل في الصفه لا في العدد يعني اديت لعيال صغيره اديتها لك كبيره لكن ما ادهلكش 2 فما اديكش ال 100 120 وعد بقى كلام قلته في حينه لكن اهو حاجات بيضحكوا بيها على واستخدام للأدلة الشرعية استخدام شيطاني محض. ليه؟ علشان يعين المبتدع على بدعات مع ان هو نفس صاحب العلم ده هو اللي عامل كتاب زي ما قلت لكم 300 صفحة جاي في 120 دليل على حرمة الربا بس قبل ما عمته تكبر قبل ما يبقى صاحب اكبر عمة اول ما بقى فجأة بقى البنك حلال ازاي ما تعرفش. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا والله سبعة انك تعلم احد الخصمين ازاي يحتج على خصمه فيقتطع به حقه. ودي تلاقيها بقى كتير قوي عند اخواننا المحاميين وافتكرها شطاره مش عارف ما اروح في 60 داهيه في 60 داهيه فتجيله وتبقى انت عليك الحق يقعد يعلمك حاجات عشان تقولها عشان تتقلب القضيه من ان عليك الحق الى ان يبقى ليك الحق ويعتبروه المحامي الايه الشاطر ده الافاك الضلال الضال المضل ماله حرام واخرته سودا ان شاء الله واخرته سودا ان شاء الله. خلاص ده بيحدث ايضا في مجال العلم ازاي تقلب الحق باطلا والباطل ها حقا ودي حرفه ودي حرف فتعلم الخاص تتعاطف بقى انت مع مع مع احد الخصمين تروح ملقينه ها حجه بحيث انه يحول القضيه الى جهته قمه الضلال وتقول اكتم علم يا راجل. خلاص ثمانيه تعليم السفهاء الرخص بس هو ايه سفيه تقوم تيجي تديله رخصة يقوم يتخذها مدخلا لفعل الحرام بقى ودي ليها صورة خطيرة جدا لازم ابينها لك. عايز تعرفها؟ عايز؟ احنا كده قلنا كم حاجة احنا دي التامنة دي التامنة اللي واقفين معاها دي التامنة، يبقى في التامنة والتسعة، ودول اهم اتنين بقى، التامنة والتسعة اللي جايين دول. التسعة بقى اهم ما في القضية، اهم ما في القضية، ودول لو انت عايز تعرفهم وتكملهم يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا هنلتقي ان شاء الله يوم الجمعة في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا باذن الله تعالى، وغدا ان شاء الله نكون في مسجد المنارتين ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.